الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن العمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعتل جملي وساق الحديث بقصته وفي ثم قال لي بعني جملك هذا. قال قلت لا بل هو لك. قال لا بل بعني. قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعني. قال قلت فإن لرجل علي أوفية ذهب فهو لك بها. قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوفية من ذهب وزده. قال فأعطاني أوفية من ذهب وزادني قيراطا. قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام في يوم الحرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله ورضي عنه في صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه تعالى قال وأقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام فعتل جملي وساق الحديث لكسوتي. يقول فلاحقنا الرسول عليه الصلاة والسلام جملي المعي فضربه بالعصا فسبق الجيش. يقول فصار قدام الجيش يلا أقدر أمسك حبله من الصاح طار طيران أقول ما ضربه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم قال لي يا جابر بعني جملك. فقلت هو لك يا رسول الله. قال بعني جملك. قال هو لك إلى آخره. فلما ألح عليه الصلاة والسلام عليه قال يا رسول الله إن لفلان علي أوقية الذهب فهو لك بها. قال قد شريته. يقول فلما أتيت المدينة جئته بالجمل فقال هو لك. وقال لي بلال أعطه ثمنه وزده. يقول فزادني قليلا زادني حزما دينار. يقول فلا تزال هذه الزيادة معي حتى أخذها للحرة لما أهل الشام يوم الحرة الشام لما أهل المدينة خلعوا يزيد بن أبي سفيان. يزيد كان خليفة بعد أبيه معاوية. يزيد ابن معاوية كان خليفة للناس وخلعه أهل المدينة. أهل المدينة خلعوه لأنهم رأوا أنه لا يصلح أن يكون خليفة للمسلمين. فأرسل جيش يقودها مشرف يسمونه مشرف وهو مسلم لكن يسمونه مشرف ابن قتيبة. فأخذ المدينة وأباح ثلاثة أيام من الجيش نعوذ بالله. أخذ المدينة وانتصر على الحرة. خرجوا إليه أهل المدينة لكن انتصر عليهم وقتل الجيش وخل المدينة وأباح للجيش ثلاثة أيام نعوذ بالله. كلها سبب خلافة خروج على الإمام. كل هذه المسائل سببها الخروج على الإمام. إذا كان لك إمام الإنسان إذا كان كفر بواحد كما قال الرسول إلا أن تروا كفرا بواحد فذلك الشاهد أنهم يقول بلال يقول جابر فأخذها للحرة لما انتصروا على المدينة. ورحم الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفر فتخلفنا به وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب بسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول الله يغفر لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري قال عن أبي نضرة قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فتخلف جمله فلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام من خلف فقال ما له. قال يا رسول الله فضربه بعصا عليه الصلاة والسلام فذهب بأول الجيش حتى يقول أن أمسك الحبل ما أقدر. ثم قال لي اركب بسم الله. وقال لي اركب بسم الله. ثم قال يا أبي تبيعني يا جابر؟ قال هو لك يا رسول الله. قال بعنيه. قال هو لك؟ قال بعنيه. قلت يا رسول الله إن علي لفلان أوقية من الذهب فهو لك بها. قال قد اشتريته. لما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام جاب جابر بالجمل. قال لي بلال آته وزده. آته في الذات وزده. وزاده بلال وزن له في الذات ثمن الجمل وزاده وأعطاه جمله. هذا دليل على الله تعالى تقدس. اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم ردها عليهم. هذه إشارة إلى أن من قتل في سبيل الله الشهداء. يعني أنك يا بلال يا جابر أبوك عبد الله بن حرام قتل في سبيل الله فاشترى ربنا تعالى وتقدس أنفسهم منهم ثم ردها عليهم في الجنة. آمين. رد الجمل عليه وأعطاه الأوقية. وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. يقول زاد بالمساومة. يقول فما زاد يزيدني في قيمتي والله يغفر لك. هذه الإجابة. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم غدا يا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمى حديثه فما أقدر عليه فليقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعيني فبعته منه بخمس أواق. قال قلت ألا أن لي دهر إلى المدينة؟ قال ولك دهر إلى المدينة؟ قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الربيع الأسدي. أبو الربيع الأسدي أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد. حماد قال حدثنا أيوب. أيوب قال حدثنا أبو الزبير. أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه. جابر رضي الله تعالى عنه قال قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وغدا عيا بعيري قال لما أتى علي النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وغدا عيا بعيري قال ما له؟ قلت أعيا رسول الله. فضرب أو بعصا معه نخسه. يقول فطار الجمل حتى أني أمسك الحبل وما أقدر. طار قدام الجيش. يقول فقال بعنيه. فقلت يا رسول الله ولك بعنيه يا الله يغفر لك يا آخره. فقال ولك يا رسول الله أنا علي لإنسان أوقية من الذهب. قال هو لك بها. قال قد اشتريته. هنا يقول ثلاث أواق. الأول يقول أوقية واحدة. فبيته منه بخمس أواق. والحديث الأول أنها أوقية من الذهب. قال قلت على, على, على أن لي ظهره إلى المدينة. قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة. هذا فيه من الفقه أنك الدنيا تصح. أن الدنيا في البيع تصح. تقول يا فلان أنا أبيعك هذا الكتاب ولي قراءته ثلاثة أيام. جائز هذا الدنيا. لأن الرسول لأن جابر استثنى حملانه إلى المدينة. الدنيا في البيع جائزة. الدنيا إذا بعت في شيء واستثنيت الإنسان حي. قال مثلا بعت هذا البيت على أن سكناه شهر لك ذلك ورضي لك ذلك تسكن شهر وبعدين تعطيه له. فالدنيا في البيع جائزة. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. يقول جابر فلما أتيت المدينة أتيته بالجمل فقال لبلال أعطيه وقية وزده. فزاده بلال فلم تزد هذه الزيادة عندي حتى أخذها للحرة. أخذها للشام في وقعة الحرة. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا وتصل حديث وزاد فيه. قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل. لك الثمن ولك الجمل. قل الإمام مسلم حدثنا عقبة بن مكرم. عقبة بن مكرم قال حدثنا يعقوب بن إسحاق. يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة. بشير بن عقبة قال حدثنا أبو المتوكل الناجي. أبو المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله. جابر رضي الله عنه قال قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. يقول سافرت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره. اختص الحديث. ثم اختص الحديث يعني وزاد فيه. وزاد فيه. قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال يا جابر أخذت الثمن؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قال لك الثمن ولك الجمل. قال لك الثمن ولك الجمل. هذا فيه إشارة كما قلنا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم ردها عليهم. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال فلما قدم سرارة أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجع لي. الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبيه قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهمين شاهد أنه استثنى حملانه إلى المدينة. قال فلما قدم سرارا أمر ببقرة فذبحت. نقول فلما قدم سرار أو سرار الناس الآن يسمونه سرار يعني المدينة وبدر. قال أمر ببقرة فذبحت. أمر ببقرة فذبحت وجد بقر يباع فاشترى بقرة فذبحت فأكلوا منها. فأكل الجيش منها. نعم. فلما قدم المدينة أمرني أن أتي المسجد فأصلي ركعتين. فلما أتى المدينة عليه الصلاة والسلام أمرني أبو جابر أمرني أصلي ركعتين المسجد فأصلي ركعتين. فأتى جابر وصلى ركعتين ووزن لي ثمن البعير. يقول وزن لي ثمن البعير فأرجح لي ثم رد البعير عليه. قال رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الهايثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال اخبرنا محارب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه غير انه قال فاشتراه مني بثمن قد سمى ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال امر ببقره فنحرت ثم قسم لحمها. كل امام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة صلى الله عليه وسلم قال بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر درهم ولا درهمين ولا دينار وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمة بين الجيش. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة عن ابن جريج عن طائر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك دهره إلى المدينة. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زايدة عن ابن جريج عن عطاء قال عن جابر رضي الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سهر قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال ما أجد فيها إلا خيار الرباية فقال أعطي إياه إن خيار الناس أحسن قضاء. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك بن أنس قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة. الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف يعني استقرض أخذ بناقة وقرض ثم لما أراد أن يوفيه الناقة ما وجدوا السن اللي أخذها الرسول. الناقة مثل رباعية ما لقوا رباعية إلا خيار أكثر وأكثر فقالوا يا رسول الله ما لقينا إلا أكثر منها وأحسن. قال أعطوا فإن خير الناس قضاء أحسنهم قضاء خير الناس دين أحسنهم قضاء. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافعٍ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء. كل من مسلم حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا خالد بن مخلد خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم حدثنا زيد بن أسلم قال قال أخبرنا عطاء بن يسار قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا قال استسلف يعني اقترب رسول ناقة من إنسان ثم لما أرادوا أن ينفيه ما لقوا الناقة سن الناقة اللي أخذها الرسول ما حصلوا في الجيش لإبل الصدقة لما جاءت إبل الصدقة ما وجدوا وجدوا أكثر الناقة هذا رباعية ووجدوا إلا ثني أو رباعي أو شيء من هذا فقال يا رسول الله ما وجدنا إلا خيار أحسن من اللي أخذنا قال أوفوا أعطوه خيار فإن خير الناس قضاء خيرهم خير الناس قضاء إن خير عباد الله أحسنهم قضاء خير عباد الله لاحظ إن خير عباد الله أحسنهم قضاء يعني أتسلت شيء الإنسان فأعطي صاحبك مثل ما أعطاك أو أكثر من شيئته فإنك تصير من خير عباد الله من خيار عباد الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فغلظ له فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا فقال لهم اشتروا له سنة فأعطوه إياه فقالوا إنا لا نجد إلا سنة هو خير من سنه قال فاشتروه فأعطوه إياه إن من خيركم أو خيركم أحسنكم غدا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال عن سلمة بن كهيل سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قال كان لرجل على الرسول عليه الصلاة والسلام حق فأغلظ له حق فتكلم على الرسول وأغلظ عليه فهم به الصحابة رضي الله عنه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا إنسان يطلبك فلوس مستحيل تعطيه ثم يتكلم عليك حق حق يتكلم عليك بحق لأنك ظلمته أعطوا فلوس قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا صاحب الحق له المقال له أن يتكلم ولا لوم عليه فقال فقال لهم اشتروا له سنة ثم أمرهم أن يشتروا للرجل سنا مثل السنة اللي أخذها منه الرسول استسلف منه ناقة عطوها الناقة ما لقينا إلا أحسن قال عطوها أحسن فإن خير الناس قضاء أحسنهم قضاء. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه قال استغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. الإمام مسلم حدثنا أبو كريم أبو كريب قال حدثنا وكيع قال عن علي بن صالح حدثنا علي بن صالح قال حدثنا سلمة بن كهيل سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه. يقول أبو هريرة استقرض الرسول عليه الصلاة والسلام سنا فأعطى سنا أعلى منه وقال خياركم محاسنكم قضاء قال خياركم محاسنكم قضاء خياركم اللي يقضي أحسن من شيء تسلف شيء الإنسان يريد أن ترده على صاحبه رده أو أحسن منه تصير من خيار عباد الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال أعطوا سنا فوق سني وقال خيركم أحسنكم قضاء. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا سلمة بن كهيل سلمة بن كهيل قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل يتقاضى الرسول عليه الصلاة والسلام بعيرا بعيرا يتقاضى بعيرا فأغلظ عليهم غم به الصحابة كما سبق فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقاله صاحب الحق اللي يطلبك الإنسان دين ويتكلم عليك وحق لأنه يطالبك أعطوا حق لأن لصاحب الحق مقالة. فقال أعطوه سنا فوق سنه. قال أعطوه سنا فوق سنه. وقال خيركم أحسنكم قضاء. قال خيركم أحسنكم قضاء أحسنكم رد إذا مسلف شيء ردوا بأحسن منه. قال رحمه الله حدثنا ابن التميمي وابن رم قال أخبرنا الليث ها هو حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد واتأسله عبد هو. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى يحيى وابن رمح وابن رمح قال وحدثنا الليث الليث ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن عبدا مملوكا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه ولم يشعر أنه مملوك. يقول هذا القليل جاء سيده لسيد العبد فقال يا رسول الله هذا عبد مملوكي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بايعته لكن بعنيه بعبدين قال قد بيتك فأعطاه عبدين بدل عبد ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله هل هو مملوك ولا حر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة محمد بن علاء واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما بنسيا فأعطاه درعا له رهنا. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء محمد بن العلاء واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية أبو معاوية عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما بنسيئة اشترى من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه رهنا رهنا له أعطاه درعه رهنا بالشعير بصاع الشعير اشترى صاع شعير من اليهودي فأعطاه درعه رهنا بالشعير. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهنذلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما ورهنه درعا من حديد. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهمدلي حدثنا وعلي بن خشرم وعلي بن خشرم قالوا قال أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن الأسود عن عائشة رضي الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما ورهنه درعا من حديد. أقول عائشة اشترى الرسول عليه الصلاة والسلام من يهودي طعاما ثم رهنه درعه من حديد. مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة بالشعير بصاع الشعير اشترى من يهودي صاع شعير ورهنه درعه من حديد درعا من حديد درعه اللي يلبسون الناس الحرب. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة بالصاع فكه أبو بكر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الهمدلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العمش قال ذكرنا الرهن في السلام عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المخزومي المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي. قال الأعمش ذكرنا السلم عند إبراهيم النخعي فقال حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة حدثنا الأسود بن يزيد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجله. أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما إلى أجله ورهنه درعا له من حديد ورهنه درعا له من حديد مات ودرعه مرهون عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر من حديد. والإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش. الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم. إبراهيم النخعي قال قال حدثني الأسود عن عائشة. قال حدثني الأسود بن يزيد النخعي أيضا قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أن النبي رهن درعه عند يهودي بصاع شعير ولم يذكر من حديد. ولم يذكر من حديد. ما ذكر أن الدرع من حديد. ما يكون الدرع من حديد. وإن كان يطلق على الثوب أحيانا. أحيانا يطلق على الثوب يسمى درع. لكن هذا درع من حديد. قال رحمه الله حدثنا يا ابن يحيى وعمر الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجي عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ودم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وعمر الناقد عمر الناقد واللفظ ليحيى واللفظ ليحيى قال حدثنا قال عمر حدثنا حدثنا قال عمر حدثنا وقال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عبد الله قال حدثنا عبد الله بن كثير عبد الله بن كثير قال عن أبي المنهال عن أبي المنهال قال عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنة وسنتين قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم فقال من أسلف في شيء في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. السلف هو أني أشتري من صاحب الحديقة هذا السنة الجاية كلها 300 صاع أكثر من هذا التمر أشتري منك سلف سلم يعني سلم أعطيك الفلوس والتمر تعطيني إياه بعد شهر أو بعد شهرين هذا السلم. السلم أن رأس المال حاضر والمزمن غائب فأنا أشتري من هذا الشخص من نخلي هذا ومن ثمر نخلي هذا كيلا معلوما 300 صاع 400 صاع ما أسمي نخلة أقول 300 صاع 400 صاع تعطيني من النخل من النخل كله فهذا السلم. قدم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار قال من أسلف في شيء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم يعني أنه لازم بأجل بعد شهر تعطيني حقي الإنسان بعد شهر تعطيني حقي أجل معلوم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عن ابن ابي نجي قال حدثني عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم وزن معلوم. يقول الامام مسلم حدثنا شيبان بن فروق شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن زياد قال حدثنا ابن ابي نجي ابن ابي نجي عبد الله بن يسار سمى قال حدثنا عبد الله بن كثير عبد الله بن كثير قال حدثنا ابو المنهال ابو المنهال قال عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال قدم رسول الله صلى الله عليه والناس يسلفون فقال لهم رسول الله من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم. يقول ابن عباس قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة والناس يسلفون والناس يسلفون فقال لهم من اسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم قال عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسلف فلا يسلف الا في كيل معلوم وزن معلوم او وزن معلوم. لا يمكن أن تسلف الإنسان يعني السلف يسمى السلف يسمونه السلف على الحجاز وأهل العراق والشام يسمونه السلم. السلم هو أن تقدم رأس المال على أن تعطيني 300 صاع بعد شهر بعد شهرين مثلا إلى آخره. السلم والسلف واحد تسلف في شيء معلوم في كيل معلوم في وقت معلوم إلى أجل بعد شهر تعطيني حقي. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واسماعيل بن سالم جميعا عن ابن عيينه عن ابن ابي نجيم بهذا الاسناد مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم. قال الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه واسماعيل بن سالم سالم بن سالم قال جميعا عن ابن عيينه جميعا عن سفيان بن عيينه قال عن ابن ابي نجيم عن ابن ابي نجيم بهذا الاسناد بهذا الاسناد مثل حديث عبد الوارث نعم مثل حديث عبد الوارث مثل حديث عبد الوارث ولم يذكر الى اجل معلوم ولم نذكر الى اجل معلوم يسلف بشيء معلوم الى اجل معلوم لابد من الاجل ضروري من الاجل الا ما يصلح. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع أو حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجي بإسناد مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم. الإمام مسلم حدثنا أبو قريب وابن أبي عمر قال حدثنا وكيع ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان عن ابن أبي نجيح بإسناده مثل حديث ابن عيينة يذكر فيه إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم مثل في شيء معلوم إلى أجل معلوم ضروري السلم ضروري يذكر الأجل لما يصح. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا سليمان عن ابن بلال أن يحيى وهو ابن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر هو خاطئ فقيل لسعيد فإنك تحتكر قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الذي كان يحتكر. كل إمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن المسيب يعني ظالم اللي يحتكر أموال والناس في حاجة إليها فهو ظالم خاطئ. قال فقيل لسعيد فإنك تحتكر أنت وأنت تحدث بهذا الحديث. قال معمر يحتكر بعد. طيب إذا احتكرته يعني هذا يصير حلال؟ ما يصير حلال. أنتم ظالمين، أنتم ظلمة اثنين، لكن الاحتكار حرام. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا هاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثل هذه سليمان بن بلال يحيى. والإمام مسلم حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن معمر بن عبد الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار هو حاجة الناس إلى الأرزاق يقوم تحتكرها تسك عليها الإنسان هذا ظلم نعوذ بالله. لا يحتكر إلا خاطئ. احتكار الأرزاق واحتكار البيوت عند حاجة الناس إليها واحتكار الأشياء اللي يحتاجونها الناس هذا ظلم نعوذ بالله وجرأة على رب العالمين. قال إبراهيم قال مسلم وحدثني بعض أصحابي قال عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث سليمان بن بلال يعني من ما يحتكر إلا خاطئ. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي هو حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي كلاهما أن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الهليف منفقة للسلعة ممحقة للربح. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي ثم حول السند فقال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال عن ابن المسيب قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. الحلف اليمين يعني يقول والله إن هذا كذا يقول ممحقة للسلعة منفقة للسلعة يعني منفقة للسلعة تنفقها يعني إذا حلفت إنسان على هذا الشيء يشترونه الناس صادق وتكذب الحلف منفقة للسلعة ممحقة للرزق، يعني الرزق هذا اللي تبيع وتشتري وتحلف يمنحه خلاص. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو قريب إسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو أسامة الوليد بن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحليف في البيت فإنه ينفق ثم يمحق. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وقريب وأبو قريب وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة واللفظ لابن أبي شيبة قال وحدثنا قال إسحاق وأخبرنا إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو أسامة أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن الوليد بن كثير أما عبد بن كعب بن مالك أما عبد بن السعدي قال أما عبد بن كعب بن مالك عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري نعم عن أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق فإنه ينفق يعني تمشي السلعة تمشي ينفق الحلف أخذها الناس لكنه ممحقة للبركة لا حول ولا قوة منفق للسلعة يعني تمشي السلعة ينفقها لكنه منحقة للبركة ما عاد في بركة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ها هو حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. الإمام مسلم حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه ثم حول السند ثم حول السند وقال وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة أبو خيثمة عن أبي الزبير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله تعالى قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع. يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له شريك في ربعة يعني في أرض أو نخل أو حديقة أو شيء من هذا فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. الشريك أنا وياك شركة في هذا النخل هذا ما يمكن أن أبيع قصتي حتى أذنه لأني أشفع لأني لا دريت اللي تبيعه أشفع أخذه أنا أعطيك ثمنه فليس له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه لأنه يمكن يشفع عليه لكن هو يبيعه كات من السلعة عن شريكه ما يبي شريكه يشتري لابد تستأذن شريكه ولا البيع مع باطل ما يصح. فإن رضي أخذه وإن كره تركه فإن رضي أخذه وإن ما رضي تركه يعني أنبا يأخذه وإلا يتركه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير إسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال مدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ردءة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم واللفظ بن نمير واللفظ بن نمير قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا قال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس قال قال حدثنا ابن جريج حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قضى بالشفعة في كل قسمة لم تقسم قضى النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشفعة في كل شيء لم يقسم يعني أنا وياك شركة في هذا ربعة البيت أو حائط في ربعة أو حائط أنا وياك شركة في هذه الأرض أو شركة في هذا البيت لا يمكن أن أبيع حقي حتى أستأذنه لأن أنا أبيع حقي لأن له الشفعة له يشفع إذا شفعت خذ كم تبيعه أبيعه بألف ريال خذ هذه ألف ريال الشفعة تصير لي القسط تصير لي فلا يمكن أن يبيعه إلا بإذن شريكه لأنه يشفع الشفعة حق الشفعة له أن يشفع شريكك له أن يشفع في الأرض وله أن يشفع في النخل وله أن يشفع في كل شيء ربعها أو غيرها الشاهد أن الشفيع له الحق الشريك يشفع في الحق ويعطيك حقك. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فإن شاء أخذه وإن شاء ترك. إن شاء الشريك أن يأخذ وإن شاء ترك. إذا باع ولم يؤذنه فهو حق به. فإن باعه ولم يؤذن فهو حق به. يعني لو باعه ولم يستأذن شريكه فهو حق به. قال رحمه الله تعالى أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو رب أو عهد لا يفلو أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذه يدا فإن أبى فشريكه وحق به حتى يؤذنه. تقول لمن مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب ابن وهب قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو رضي شفعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل أرض لم تقسم. الشفعة يعني وياك شركة في أرض أو شركة في نخل أو شركة في كذا أو في بيت فما يمكن أن أبيع حقي حتى أستأذنك أنت. فإن باع فهو حق والشريك حق به. أنا بعته على فلان بألف ريال الشريك حق به يأخذه ويأتي هذا ألف ريال يأتي اللي اشتراه ألف ريال. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يصلح أن يبيع يعني حرام البيع ولا يصح باطل حتى يستأذن شريكه فيأخذه أو يدع. فيأخذه أو يدع. فلان ببيع قصتي أنا من الشيء من التمرة من النخلة أو من الأرض ببيعه من هذا البيت ببيعه يقول نعم أنا بأخذ الحق أو فإن أبى فشريكه وحق به فشريك فإن باعه فشريكه وحق به. نعم. قال رحمه الله تعالى يا يمنى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يخرز خشبة في جداره. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم أنا موردين والله لأرمين بها بين أكتافكم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال حدثنا الأعرج الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يخرز خشبة في جداره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن أحد جاركم الجار أن يضع خشبته على جاره لا يمنعن. ما لكم عنها معرضين والله لأرمينا بين أظهركم لأرمينها بين أظهركم. الخشبة هو أن الجدار كان واحد الأولين خلونا الجدار واحد اللي يستر هذا يستر هذا جدار واحد. أما الآن فلا أنا أحط جدار لي الحالي وهذا يحط جدار الحالي فانتفعت الشبه. أنا جداري اليوم الحالي جاري لصق الجدار جداره في جداري وقائم أنا أحط خشبي على جداري وهذا يحط خشب الجدار فانتفت الشبه. لكن حديث أبو هريرة كانوا الأولين يحط جدار واحد يستر هذا ويستر هذا واحد جدار فأجي بحط خشبة على جداري يمنعني هذا يقول لك طيب أنا شركة أنا وياك شركة الجدار بيني وبينك لا يمنعنا أحد أن يضع خشبه على جداره أو أن الجدار لي الحالي أنا الجدار حقي وهذا يقول وجاري هذا يبيع خشبة على جداري يقول لا يمنعنا شريء أحد جاره أن يضع خشبه على جداره. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة ها هو حدثني أبو الطاهر وعمرة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها هو حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كل من الزهري بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثني أبو الطاهر حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قالوا حدثنا ابن وهب ابو وهب قال حدثنا يونس يونس ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد كلهم عن الزهري بهذا الاسناد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.